الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن من أكرم ولعله أكرم المقامات أن تكون قد اصطفاك ربك لمهمة الأنبياء فتكون وارثا، فإن مهمة الأنبياء أن يكونوا دعاة ومبشرين ومنذرين، كما قال ربنا جل في علا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فاصطفاء الله لك أيها الطالب أن تحمل لواء الدعوة إلى الله جل في علا، وأن تكون داعية خير في بلدك، محض فضل من الله جل في علا. فليس الأمر بحولك ولا بتدبيرك، فإن الله جل في علا يصطفي من خلقه من يشاء لهذه المهمات العظيمة والمقامات الرفيعة. لا ريب أن مقام الدعوة إلى الله جل في علا كما أنه شرف، فإنه تكاليف شرعية ومهمات عظيمة ينبغي أن يتهيأ الطالب لها. ذلكم أن الدعوة إلى الله عز وجل عبء ثقيل، كما قال ربنا جل في علا في بيان أن الدعوة تحتاج منك إلى رعاية كي تقوى على حملها: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذن لماذا تقوم الليل؟ لأننا سنلقي عليك قولا ماذا؟ ثقيلا. فهذا القول الثقيل وهذه الرسالة العظيمة تتطلب منك أن تقوم الليل وأن تتعبد الله جل في علا، مما يدلك على أن مهمة الدعوة إلى الله تحتاج رافدا من التعبد، وتحتاج قوة الصلة بينك وبين ربك، تحتاج منك إلى زاد وعدة كي تتقوى على حمل هذه المهمة العظيمة. ليست طريقها مفروشة بالورود والياسمين، وليست هي أيضا محل قبول كل أحد، فستلقى في الطريق أعداء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. إن العداوة أخبر بها نبيك صلى الله عليه وسلم في حديث ورقة ابن نوفل يوم أن ذهبت معه زوجه خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، وعند أن التقيا بورقة أخبره بما يجد من الوحي، قال: إن هذا هو الناموس الذي أنزل على عيسى موسى. قال: يا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك، أي شابا صغيرا لكي ينصره. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا وعوديا. انظر، قبل أن ينذر بالنذارة، وقبل أن يصدع بما قد أمر به: ما جاء نبي بمثل ما قد جئت به إلا وقد عاداه قومه. إذن البدايات لطالب العلم أن يتحقق أن طريق الدعوة به شوك وبه أشياء مكدرة في مواجهة الخصوم، ذلكم أن المدعوين أحوال، فمنهم من يحتاج إلى وعظ يزجره، ومنهم من يحتاج إلى تذكرة توقظ قلبه، منهم من يكون غافلا ناسيا فينتبه، وهناك من يكون مجادلا مخاصما، هناك من يكون معارضا، هناك من يكون عدوا. فلذلك يحتاج الداعية إلى الله عز وجل إلى قراءة متأنية لأحوال الناس. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن بعث معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب. وهذا فيه بيان أحوال المدعوين. إذن النظر في واقع من تدعوه أمر لا بد منه. إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة الحديث. ففيه التدرج في الدعوة، وأن الدعوة أسوى توحيد الله جل في علا. فمن الخطأ البالغ بل من المنكر في دعوة الكثيرين أن يؤخر الدعوة إلى التوحيد، زعموا دع عنك إذا تغافل عنها، دع عنك إذا كان يعتقد أنها ليست مهمة بل لربما يظن أنها منفرة، وهو يحب أن تميل قلوب الناس إليه. لا ريب أن هذه الدعوات على غير هدى، وإن هذه الدعوات دعوة ميتة لم تولد بعد. إن الكثيرين ممن يخوضون في باب الدعوة إلى الله جل في علا أهملوا جانب التوحيد، فصرعت دعوتهم في مهدها بل لم تقم على قدميها. لذلك ينبغي على طالب العلم أن يتحقق في دعوته عظيم العناية بتوحيد الله جل في علا دراسة وفهما وإتقانا وتعرفا لصور مسائل التوحيد وما يناقضها من أحوال الشرك وبيان ما عليه المشركون. لذلك ينبغي أن تتحقق أن الدعوة التي أمر الله بها رسله وأنبياءه والتي أرشد إليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوها الدعوة إلى توحيد الله جل في علا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، دعا إلى الله. إذن الدعوة إلى توحيد الله جل في علا بتحقيق الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ألا لله الدين الخالص، إنما الأعمال بالنيات. فلا بد أن تخلص في دعوتك وأن تبتغي بها وجه الله جل في علا. إذن مما ينبغي أن يعتني به طالب العلم كي يكون داعية بحق أن يسلك في طريق الدعوة طريق الأنبياء، طريق الأنبياء لا يحيد يمنة ولا يسرة. لأن البعض بدعوى أنه يريد أن يتنوع في فنون الدعوة أو أن يتشوق الناس إلى دعوته يبتعد عن دعوة التوحيد إلى القصص والحكايات، أو قد يبتعد أيضا إلى المغامرات كي يتعلق الناس بحديثه، ربما يغرب بفصاحة وبيان، ولربما أيضا يحدثهم بما تهوى أنفسهم. الدعوة السلفية ليست كذلك، ودعوة الأنبياء قائمة على توحيد الله جل في علا، كره المدعو أو أحب، شاء أم أبى. فالدعوة إلى توحيد الله جل في علا ليس لها زمن في دعوة الدعاة إلى الله جل في علا، ليست حقبة من العمر، ليست مرحلة في سني حياتك. الدعوة إلى توحيد الله جل في علا إلى أن تلقى الله. ولذلك انظر إلى نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم كم بقي بمكة يدعو إلى توحيد الله جل في علا، ولم تشرع الشرائع ولم تنزل الفرائض، كم بقي؟ شهرا أجيبوا، عاما أجيبوا، 13 عاما يدعو إلى توحيد الله جل في علا. صارع قوما وثبت وصبر، حصر في شعب مكة، أطلقوا عليه الألقاب المنفرة، ساحر وكاهن ومجنون وكاذب، وهكذا أيضا هدر دمه وأمر بقتله كي يتفرق دمه على قبائل العرب، ومع هذا لم يعدل عن قوله يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون آئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. كان يطمع كفار قريش أن يعرض عن دعوة التوحيد، عرضوا عليه مالا فأبى، عرضوا عليه ملكا وجاها أبى، عرضوا عليه أن يزوج أجمل النساء أبى، يريدون أن يحيد عن دعوة التوحيد مداهنا، ودوا لو تدهن فيدهنون، فأرادوا منه أن يترك دعوته. أبى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغم ما تعرض هو صلى الله عليه وسلم وصحبه من الأذى، عذبوا ونكل بهم وحرموا من أرزاقهم وأموالهم، وحيل بينهم وبين أهليهم، جلدوا بالسياط وتعروا وجاعوا وهاجروا أوطانهم، كل هذا من أجل هذه الدعوة، دعوة التوحيد. لذلك إياك أن تعرض عن دعوة التوحيد وأن تشغل عنها كما يحصل لبعض طلبة العلم، فبالكاد أن يخطب خطبة في توحيد الله جل في علا ولا يكاد يذكر خطبة في الشرك وخطره وبيان مآل أهله إلا بعد وقت طويل وفي أوقات متناثرة. الواجب أن تظل دعوة التوحيد في كل حديثك وفي كل محاضراتك وفي كل مجامع الناس، ينبغي أن يكون هجيرك أبدا الدعوة إلى الله عز وجل أن يوحد الله، وهذا يتطلب فهما وفقها. ولذلك الله جل في علا أمر بالعلم وطلبه، وأمر أيضا بتحصيله، وأمر بسؤال أهل العلم ورفع من مكانتهم، كل هذا من أجل أن تتقوى الأمة بالعلم، إذ لا دعوة ناجحة إلا بعلم صحيح من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على ماذا؟ على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. البصيرة العلم، الحكمة، يجب أن تتعلم العلم الشرعي وأن تقضي الوقت الوافر في تحصيله. دعوة بلا علم صحيح لن تقوم أبدا، دعوة القصص والحكايات لن تنجح، ودعوة أيضا السياسات والمواجهات مع الحكام لن تنجح، والدعوة إلى المسلسلات والتمثيليات لن تنجح. الدعوة التي تقوم على قدميها ما كان على طريقة الأنبياء، لا ريب أن هؤلاء الحزبيين أو هؤلاء الذين هم من أهل الطرق الصوفية أو أولئك الذين اتخذوا السياسة الكاذبة منهجا، لا ريب أن هؤلاء لا يستطيعون أن يثبتوا على الطريق، لأن الدعوة إلى التوحيد تحتاج إخلاصا، وتحتاج أيضا إلى صبر، وتحتاج إلى مقارعة الأهوال، إذ قد تبقى وحدك، قد يصارعك قرابتك، قد يصارعك أقرب الناس إليك، قد يواجهك مجتمعك، قد ينفر الأرحام ويحاربك الأصحاب وتبقى وحدك. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتوجع لحال هؤلاء ممن صد عن السبيل، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لذلك يجب أن توطن نفسك أن الطريق يحتاج إلى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. طريق الدعوة إلى الله جل في علاه على ما يواجهه الدعاة إلى الله من خصومهم من الكذب والفراء من المواجهات التي تكون عادة على أحط الأخلاق دماءة، لأنك تواجه أقواما يحبون ما تعلقوا به من الأهواء، هذا يحب قبرا وهذا يحب تميمة وهذا يحب هوى جامحا يسيطر على حياته، وهذا أيضا يحب شيخا تعلقا وتعصبا، بل قل عبادة وتألها. إنك تواجه أقواما في مصارعة أهوائهم، إنهم لن يرضوا عنك أبدا. لذلك ينبغي على طالب العلم أن يتخذ نعلين من حديد، كما قال يحيى بن معين قل لطالب الحديث يتخذ نعلين من حديد، أي أن الدعوة لا بد فيها من المواجهات، ولا بد أن تلقى في طريقك أعداء، بل لا يخيل إليك أن العدو قد يكون أقرب قريب من رحمك، ربما يكون أبا أو أخا. لذلك ينبغي على طالب العلم منذ أن يضع قدمه على الطريق أن يكون ثابتا، فمن أبرز معالم الدعاة إلى الله عز وجل ثباتهم، وأن لا يستوحش من القلة، وأن لا يستوحش من الغربة. الغربة ملازمة لك، ملازمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في حال الغرباء، يقول طوبى للغرباء، طوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ قوم خيرون في أناس شر كثيرين. لذلك ينبغي أن تستحمد هذه الغربة في طريق الدعوة، وينبغي عليك أيضا أن تتحقق أن الدعوة لا بد لها من علم، فستصير طالب علم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وللمؤمنين والمؤمنات فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، إياك أن تدعو إلى جهالة، إياك أن تدعو إلى ضلالة، إياك أن تدعو إلى ما لا تعلم، لأن القول على الله بلا علم يعتبر من أبشع إن لم يكن أبشع الذنوب والمعاصي. لذلك قال ربنا جل في علاه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كلما ضعفت في تحصيل العلم كلما ضعفت دعوتك، كلما ضعفت دعوتك، لأنك ستقارع أهل الأهواء، ستقارع أهل البدع، ستقارع الزنادقة، ستقارع أصنافا وألوانا من أرباب الضلالات، كيف ستواجههم؟ ما هو السلاح؟ السلاح هو العلم. فإذا طالب العلم كي يكون داعية موفقا لا بد أن يكون أكثر وقته أكمل في العلم، لا يكون رحالة حفظ 10 أحاديث وحفظ مسألة أو مسألتين ثم صار يجوب الديار، لا، الأكثر في يومك وليلتك هو طلب العلم. لماذا؟ لأنك كلما تقويت بالعلم كلما نجحت دعوتك، وكلما ظهر في دعوتك الخلل كلما نفر الناس عنك. لذلك مما يقع عند الكثيرين ممن زاغوا عن طريق الدعوة كجماعة التبليغ مثلا، حفظ حديثين أو ثلاث وأتقن مسألة في الأخلاق والآداب ثم قال اخرجوا اخرجوا، وصار يجوب الديار يحمل مخلاته على كتفه وبطانيته أيضا ويجوب الديار ضعيفا في العلم، لم يلقى عالما، لم يجلس في حلق العلم، لم يكن مؤصلا، فتكون دعوته هشا، لم يتبصر الحق حتى يدعو إليه، ولم يتعرف سبيل المجرمين حتى يحذره. ولذلك هذه الدعوات دعوات ميتة. الدعوة السلفية لما أعزها الله جل في علا ووثق الناس بأئمة الدعوة السلفية وأيقنوا بأن هذه الدعوة هي رسالة الإسلام، لأنها تعتمد على العلم الصحيح من كلام الله ومن كلام رسوله، كما قال ربنا جل في علا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقل رب زدني علما. وربنا جل في علا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. لذلك طالب العلم ينبغي أن يتقوى بالعلم تفقها كي يرفع الجهل عن نفسه، وكي يرفع الجهل عن أهل بيته، وكي يرفع الجهل عن قرابته ومجتمعه، ثم يستعد للمواجهة، يستعد للمواجهة. المواجهة مع من؟ مع أهل البدع، مع دعاة الضلالات، يواجه المعتزلة، دعاة تقديم العقل على النقل، ويواجه أهل الكلام ممن أحدثوا بدعا بمصطلحات اخترعوها، فواجهوا كلام الله وكلام رسوله وادعوا الفصاحة والذكاء وسقطوا على رؤوسهم، أهملوا النصوص من كلام الله وكلام رسوله، وعظموا العقل زعموا، وجعلوا العقل عمدة والنقل فضلة، جعلوا عقولهم الكاسدة أصلا، وجعلوا الشرع تابعا. انظر إلى هذه الضلالات كيف ستواجههم ما لم تكن قويا بالعلم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، فماذا بعد الحق إلا الضلال. لذلك مرتكزك أيها الداعية العلم هو الحكام في نجاح دعوتك، الفقه المسدد والفهم الصحيح، يجب أن تتلقى العلم صافيا نقية، وهذا يدعوك أن تأخذ العلم عن أفواه العلماء، وهذا يتطلب رحلة، والرحلة تعتبر سنة ماضية. ولذلك إن الله لا يرفع هذا البلاء عن الأمة برحلة أصحاب الحديث، كانت الرحلة أمرا مشرفا عند الأوائل، يرحل سنة يرحل سنتين، يغيب شهرين أو ثلاث من أجل سند في حديث، أو من أجل رجل، أو من أجل تحقق سماع. لذلك الرحلة في طلب العلم سنة ماضية. رحل نبي الله موسى لما أن أخبر بأن رجلا عنده علم ليس عند أحد، رحل موسى إلى الخضر من أجل هذا العلم. لذلك يجب أن تتحقق أن العلم فيه معاناة طلب، وفيه مشقة في التحصيل، وفيه سهر، وفيه أيضا جهد وعناء، لا ينال العلم براحة الجسم. ولذلك أول مرتكز في دعوتك التلقي عن أفواه العلماء، ولو تطلب رحلة فليكن. كانوا يبيعون متاعهم، وكانوا أيضا لا يتكسرون من أمر الدنيا كي تشغله عن مهمة العلم. أنت لو كنت صاحب عقارات تطلب علما، ولو كنت صاحب معارض ومتاجر، لو كنت كذا وكذا، هذا يعيقك لأنك ستنشغل به. لذلك السلف كانوا يتقللون، لأن مهمة العلم تحتاج قلبا، قلبا يتطلب العلم ويسكن له. فهمتم؟ لذلك ما أسهل أن يسافر من بغداد أو أن يرحل من صنعاء أو أن يتطلب الشام، ما أسهل، لأن عنده ماذا؟ عنده دابة وعليها مخلات فيها طعامه وشرابه، وعنده لباس لا يتكثر به، ثوبا أو ثوبين، ثم يمضي، ثم يمضي. لذلك ينبغي أن تتحقق أن العلم مرتكز في دعوتك، وكلما تجافيت عن التحصيل والطلب كلما ضعفت أكمل دعوتك، كلما ضعفت دعوتك. إياك أن تظن أن هذه الشقاشق التي يتكلم بها القصاصون اليوم، إياك أن تظن أن الكلام عن السجاسات والكلام عن فقه الواقع هو هذا العلم، أنت واهم. هؤلاء أناس فارغون عن العلم الصحيح. العلم ما عليه أئمة الإسلام من الصحابة والتابعين، والتابعين لهم بإحسان. العلم ما عليه العلماء الكبار، اقرأ في تراجمهم، بعضهم عنده 20 درس في اليوم والليلة. كم عنده درس؟ 20 درس في اليوم والليلة، وكل يوم وكل ليلتين. شيخنا رحمه الله الإمام مقبل ابن هادي الوادعي ما عنده إجازة، حتى يوم الجمعة فيه دروس، ويوم العيد فيه دروس، ما عنده إجازة. اليوم عندكم عيد؟ لا، دروسه دائمة تمتد من النهار إلى الليل. قال ما عندنا إجازة، ما عندنا عطلة أبدا. إذا أردت أن تنجح في دعوتك وأن يبارك فيها وأن تبدو قوتها، فالعلم الصحيح. هذا العلم يتلقى عن الكتب؟ الجواب لا. يتلقى عن الصحف؟ لا. يتلقى عن أنصاف المتعلمين؟ لا. هل يتلقى بالمطالعة والثقافة؟ لا. العلم يحتاج إلى تلق عن شيخ لابد تصحبه وتلزمه. أما أن تكون تحضر هنا درسا ثم تذهب هناك تحضر درسا ثم تذهب إلى ثالث تبحث عن درس، العلم ليس انتقاء، العلم ليس طفرة، العلم يجب أن تثبت فيه، فمن ثبت أكمل نبات. ولا تستعجل النتائج، ولا تكن عجلا، لا تكن عجلا، ينبغي أن تثبت وإن صارعت كالهواجس والخطرات. لأن الشيطان يأتي إلى بعض الطلبة قال أنت ما حصلت شيئا، إلى متى وأنت تدرس؟ إلى متى وأنت تدرك درسا، تدرك دورة، تدرك محاضرة؟ أين فائدتك؟ الجواب أنت تستفيد، لكن الشيطان يزهدك في هذه الفائدة. إذا ثبت على التحصيل، هذه من أمارات نجاح دعوتك. والتلقي عن الشيخ يحتاج أن تتأدب معه، وأن لا تجادله ولا تماريه، وأن تثق بعلمه. ما الذي فعله الحدادية والأخص؟ زرعوا في قلوبهم وسواسا، ما هو؟ عدم الثقة في الشيخ، عدم الثقة في الشيخ، فحرموا العلم. ولن ترى واحدا منهم إلا رأيته ضائعا على قارعة الطريق. لماذا؟ لأن الجسر بينه وبين العلم انهدم. ما هو الجسر؟ أن يتلقاه عن شيخ، فصار يعتقد هذا الغير أنه هو الشيخ، هو الشيخ، وصار حكما على العلماء، حكما على الأشياخ، وهو لا يعد أن يكون أبا شبر. أبا كم شبر؟ تعرفون الشبر؟ هو شبر. ما السبب؟ أنهم غرس في قلوبهم الشكوك والظنون الكاذبة، وأجلب عليهم الشيطان بخيله ورجله، ففقد الثقة في الشيخ، وصار هاجسه أن نتلقى عن الكتب. طيب، الكتاب يحتاج إلى شيخ كي يشرحه لك. ولذلك كان شيخنا الوادي رحمه الله إذا جاءه هؤلاء الفارغون، الفارغون منذ زمن بعيد، أنت تظن أنهم في هذه الأزمنة؟ لا. كثير بن عبد الله المزني جاءه رجل أو جاء إلى بعض العلماء فقال له: يا كثير، أنت رجل بطال، فإذا رأيتني تفرغت لأهل البطالة فأتني. أهل البطالة منذ زمن بعيد، ولذلك ربنا قال: سيقول السفهاء من الناس. سيقول، يقول فعل ماذا؟ مضارع، تعرفه؟ قم. يقول فعل مضارع، ما علامته؟ كيف عرفت أنه فعل مضارع؟ يقبل سين وسوف، وأيضا يجزم بلم الجازمة. أحسنت. هل يقتضي الاستمرار؟ يقتضي الاستمرار. فمن هنا قال ربنا: سيقول السفهاء، أي أن من شأن السفهاء في كل زمن ووقت أنهم يقولون مثل هذه المقالات. طيب، أحسن. كيف حال والدك؟ طيب، سلم عليه. تفضل. أين وصلنا؟ البطالون في كل زمان. شيخنا يأتي له بعض الشباب ممن يريدون أن يظهروا أنهم من ذوي العلم وهم فارغون، فينتقدوا على الشيخ شيئا جاهل، فيقول الشيخ: سأسألك، ما حال حديث حجوا قبل أن لا تحجوا؟ قال: يحك رأسه هكذا. سأسألك، ما الفرق بين النعت والحال؟ يحك رأسه هكذا. سأسألك، ما حال محمد بن إسحاق الأحمر؟ يحك رأسه. يقول: يا بني اذهب فاطلب علما، ما عندي وقت. اذهب فاطلب علما، ما عندي وقت. إياك أن تعتقد أن العلم ممكن أن تواجهه عبر الكتب. واهم أنت، واهم. قديما اتخذت كتاب اختصار علوم الحديث وعمري وقتها 20 عاما أو أقل، أخذته وضعته على الطاولة من أجل أن أفهم المصطلح، قلبته يمينا شمالا، قرأت كذا، صرعت كذا، ما تيسر الفهم. سبحان الله، حتى مثلت بين يدي شيخ فكان سهلا، فكان سهلا ميسرا. إذن العلم يؤخذ عن العلماء الكبار، فإن لم يتيسر الرحلة إلى عالم من العلماء الكبار فتنظر في شيوخ بلدك، من هو أكثر علما وأقوم سبيلا عقيدة ومنهجا، فتتلقى عنه. تصبر، لا بد أن تصبر. العلم طريق طويل من المحبرة إلى المقبرة، والعلم لا يطلب جملة. من طلب العلم جملة فاته جملة، إنما يطلب على مر الأيام والليالي. العلم ليس مزاجا، لا، العلم منهج. ما معنى مزاجا؟ تطلبه إذا كنت في مزاج حسن، وإذا كنت متضايق أو كنت متكدر ترمي بالكتاب وترمي بالقلم وتخرج تتنزه. هذا هو العلم. لا، العلم لابد أن تثبت. الصراعات التي ترد عليك أيها الداعية هي لأمرين: ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الصادق من الكاذب. الأمر الثاني أن هذه الصراعات هي التي تقويك، هي التي تقويك. المواجهة مع الباطل، المواجهة مع ظروف الحياة وتقلب الأحوال، الصراع مع قلة ذات اليد والحاجة، الصراع مع نفرة الولد وعقوق ذوي الصلة، المصارعة مع مجتمع ربما لا يقبل دعوتك، يصارعونك بالبدع ويواجهونك بالضلالات ويتهمونك بالفرى والأكاذيب. هذا يتطلب ماذا؟ أكمل صبرا، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. واصبر وما صبرك إلا بالله. طيب، هذه المواقف وهذه المواجهات وهذه الصراعات وهذه المحطات تقويك؟ أجب، هذه هي التي تقويك، فتصبح تنظر إلى هذه المتاعب من على شاهق، تنظر لها وأنت فوق هكذا. لا يستخفك الذين لا يوقنون أبدا، يتكلم عنك وأنت مبتسم مبتسم، يطعنون وأنت لا يبلغ طعنهم أذنيك، تعتلي وترتفع، تصعد كل يوم، تحقر من شأنهم، ترهقهم. ما السبب؟ وطنت نفسك على المواجهة وأدركت أنك مجاهد، أنك مجاهد. فلا تولهم الأدبار، إياك أن يستخف بدعوتك، إياك أن يشعر الأعداء بأنك ضعيف تختبئ، إياك أن يفهم عنك أنك حساس. إيش؟ حساس كلمة تسمعها في مواقع أو في صفحة تتضايق وتسهر الليل كله، قالوا عن كذا لا حول ولا قوة إلا بالله، قالوا كذا الله المستعان، قالوا كذا الله المستعان. الناس منهم من سب ربنا جل في علا، أليس كذلك؟ وهو يطعمهم ويسقيهم، ليس أحد أصبر على هؤلاء من ربهم جل في علا. كما في الحديث، الأنبياء طعن فيهم، الأنبياء قتلوا من أجل هذا الدين. جاء برأس من؟ يحيى. جاءت به امرأة ماذا؟ بغي من بغايا بني إسرائيل. ماذا حصل ليوسف مع إخوته؟ انظر إلى نوح مع قومه، انظر إلى صبر أيوب، انظر إلى مواجهات الصحابة. إياك أن تضعف، يجب أن تتجلد، وتجلدي أكمل. للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع أبدا. وهذا منذ البدايات، منذ أن تضع قدمك وعرفت طريقك لابد أن تكون إيش؟ قويا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لا يستخفك أحد، لا يستثيرك أحد، إياك أن تقيم حربا لأجل نفسك، هذا من الخلل. تحارب الدعوة ساكت، يحارب المنهج السلفي صامت، تواجه الدعوة أهوالا مختبئ، إذا تكلم فيه أقام ردا وردين وعشر ردود. لا، لابد أن يتعلم الناس أن دعوتك ليس انتصارا لشخصك، أنت تحب هداية الجميع، تحب أن ينجو الجميع، أنت هدى لهؤلاء، تود أن لو تركوا باطلهم وجنحوا إلى الحق وانتصروا له، أليس كذلك؟ لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولذلك ينبغي على طلاب العلم أن يعطوا العلم عناية وافرة من أصوله الصحيحة، وأن يتصبع على التحصيل، وأن يكون أكثر وقته ماذا؟ في الطلب، لأنك ستواجه أصنافا من الشرور. من الذي يقمعهم؟ العلم. من الذي يصدهم؟ العلم. كيف ستظهر عليهم؟ بالعلم. وإياك أن تتأذى وتبدي ضعفا، فلا يصلح طالب علم كثير الشكوى، كثير الشكوى فيما يتعلق بخاصة نفسه أو فيما يتعلق بالدعوة. إنما أشكو بثي أكمل وحزني إلى الله. نبيك صلى الله عليه وسلم كان يناجي ربه وكان يدعوه وكان يستنصره، وما النصر إلا من عند الله. فأنت إياك أن يبدو الضعف عليك في نفسك أو في دعوتك، فإن الأعداء يلحظون مواطن القوة ومواطن الضعف. إذا رأوا منك رقة ورأوا منك صدودا عن المواجهة أجلبوا عليك، قالوا هذا مسكين، هذا نحطمه في يوم أو يومين. لابد أن تثبت، ولا بد أن تحرص على أسباب الثبات، من أعظمها العناية بكتاب الله جل في علاه، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أما في خاصة نفسك ينبغي أن يبدو عليك الجلد. ما هو الجلد؟ تتجمل، افهم هذا مهم، تتجمل، لا تطمع أحد في النيل منك. ما معنى التجمل؟ أن تظهر قوة، أن تظهر جمالا، أن تظهر ثباتا. أما إذا ضعف الداعية فإنه فتح بابا على دعوته. وإياك والطمع، إياك وماذا؟ الطمع، فإنه يضرب الأعناق، يجب أن تقطعه باليأس من الناس. فهمتم؟ الطمع هذا الذي ربما يردي طالب العلم. لو أخذت مثلا بعض كبار طلبة العلامة مقبل ابن هادي الوادي القدامى، انحرفوا عن دعوة شيخنا الوادي، السؤال لما؟ ما ظنكم؟ هل الشبهات؟ لا. هل خلل علمي؟ لا. السبب الطمع. ما هو الطمع؟ في الدينار الكويتي، الدينار الكويتي. ماذا فعلت جمعية أحياء التراث التي يرأسها من؟ عبد الرحمن عبد الخالق المصري، أقام بالكويت مدة طويلة وترأس هذه الجمعية الحزبية، فصارت تشتري طلاب العلم، تشتري. قال شيخنا لم يغرهم عبد الرحمن عبد الخالق بأفكاره، إنما أغراهم بالدينار الكويتي. إذا طالب العلم ستواجه معركة، من الآن أقول لك هذه المعركة تعتريك فيها تقلب في الأحوال. ربما لن تجد في جيبك درهما. دخل بعضهم على عالم محدث وقد حفظ أكثر من 30 حديثا، دخلت عليه ابنته قالت يا أبتي نفد الدقيق، قال والله ما بقيت إلا 3. هكذا الدقيق ماذا يمثل لهم؟ الحياة. وإذا نفد الدقيق من أين سيأتي الدقيق الآخر؟ أنتم فهمتم؟ لو تقرأ في قصص وسير العلماء ترى عجبا في حبهم للعلم. أحدهم جالس مع كتبه يقرأ، وقفت عليه امرأة حسنة جميلة، طيب قالت إني فيك لراغبة في الزواج، ربما سمعت عن أنه طالب علم. قال لقد خرجت من بلدي أريد العلم، ولو اقترنت بك ذهب عني مسمى العلم، اذهبي وشأنك. فهمتم؟ أحب العلم حبا عجبا. عبد الرحمن بن يوسف بن خراش من أجل الرحلة في طلب العلم شرب من بوله 3 مرات. افهم، شرب من بوله 3 مرات من أجل حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه انقطع عنه الماء، وإذا لم يشرب فإنه سيموت. شربه ضرورة لكن في الرحلة من أجل الحديث. إذن هناك مشاق وهناك أحوال تتطلب منك أن تكون قويا قويا، ومهما تقلبت الأحوال أنت اخترت الطريق، أليس كذلك؟ اخترت الطريق. المصيبة عند بعض طلاب العلم أنه لا يزال إلى يومنا هذا يقول أقفز السور أو لا أقفزه، إلى يومنا هذا أقفز لا أقفز، أقفز لا أقفز، متردد. لذلك إذا اخترت أن تكون طالب علم فكن طالب علم بحق، لا تصبح مترددا تقدم رجلا وتؤخر أخرى، لا تدري أين تريد، مشتتا. الله جل في علاه يقول فإذا عزمت فتوكل على الله، أنت عزمت أليس كذلك؟ إن كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. بعضهم أراد الرحلة مثلا إلى بلاد اليمن للتلقي عند العلامة مقبل الوادي، ركب جماعة الطائرة، تردد 1 أو 2 انقطعوا عن العلم عمرهم، ولو ركب الطائرة لحصل خيرا. فهمتم؟ التردد في سلوك الطريق هذا من المخاوف التي يلقيها الشيطان في قلبك. ذلكم الشيطان يخوف أولياءهم فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وربما أيضا يقول لك طلب العلم إلى متى، وربما يقول لك انظر إلى أقرانك وأصدقائك، هذا فتح مشروعا وهذا فتح دكانا وهذا دخل في شركة وهذا سافر بعثة، موجود أو لا؟ وأنت لازلت مع البخاري ومسلم، ولازلت مع مسائل الفقه، ولا ما زلت تدرس في كتب العقيدة. هم ربما يرجعون بمال وافر، وأنت ماذا؟ مشكلة، هذه مشكلة إذا كنت تعتقد أن المال أرفع من العلم. فهل معنى ذلك الانزواء عن طلب القوت والمعاش؟ أجب لا، لا يفهمن أحد مثل هذا، لكن المقصود أن طالب العلم الغالب في يومه وليلته طلب العلم، ولذلك من طريقته أنه لا بد أن يقنع بما قسم الله. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. إذا أضمأتك أكف لئامي كفتك القناعة شبعا وريا، فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. إذن على الداعية طالب العلم أن يضع أمامه سيرة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ أن ابتدأ دعوته، شمر على ساعد الجد وواجه أقواما عاندوا الحق وكابروا، إنه كان لآياتنا عنيدا، تقلب على ضروب من البلاء أنواع، تموت زوجه خديجة وهي أول من ناصره أليس كذلك، يموت عمه أبو طالب لما أن حوصروا في شيعبه مكة، فسمي ذاك العام بعام الحزن. يموت ولده إبراهيم، يقتل عمه حمزة، يخرج من بلدته مكة وهي أحب البقاع إلى قلبه، يجوع ويربط الحجر على بطنه ويخرجه الجوع من بيته. يمر الهلال والهلالان ولا توقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، وإنها لتسع أبيات. يلح عليه أزواجه بالنفقة، يطالبنه بالنفقة، يرمى بالألقاب المنفرة وإنهم لكاذبون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذا قرأت في سيرته عرفت أن الأمر ليس سهلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من علامات الداعية الناجح حبه للحق، أمام الحق لا يقدم أحد. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الأولى ما هي؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. لأنك إذا مضيت في طريق الدعوة ستجد أن هناك مواقف إما أن تصير إلى الحق ونصرته وإما أن تخذل الحق، هذه ستمر بك، لا بد أن تمر بك، إما أن تنتصر للحق أو أن تنتصر لصديقك، إما أن تقف أمام الباطل وإما أن تجبن أمامه من أجل أن تحافظ على الجاه والمكانة. ربما لو تكلمت ربما نفر الطلاب ولم يبقى عندي إلا واحد أو اثنان، إذا ما الحل؟ السكوت. ربما لو صدعت بالحق ربما أوذيت وهو لا يريد أن يؤذى. حب السلامة يثني عزم صاحبه عن المعالي ويغري المرأة بالكسل. ما الذي يؤخرك عن المعالي؟ حب السلامة. ما الذي يدفعك الاقتحام؟ اقتحام إيش؟ المشاق. لولا المشقة ساد الناس كلهم. الجود يفقر والإقدام قتال. من اليوم أعقد العزم على أن تنصر الله ورسوله. هل أنتم فاعلون؟ قم يا أخانا من الفلبين، قم قم، سأسألك. طيب، السؤال يقول: لو رجعت إلى بلدك فرأيت أناسا يطوفون بقبر ويستغيثون بميت، هل ستنكر؟ ها؟ ستنكر عليهم؟ جزاك الله خيرا. هب أنه قام فتوعدك بالضرب، تنكر؟ لا بأس بذلك، يعني لا بأس بالإنكار أو بالضرب. بالضرب انتقل من التوعد واتخذ عصاة قوية وهم بك، لا بأس، وهم بضربك. ها؟ ما شاء الله، تذهب إلى الصالة الرياضية الليلة. طيب، أيوه. الله يحفظكم. تعالي تفضل. نحن لا نتمنى لقاء العدو، وإذا لقيتموه فاثبتوا. هل تعلم أن الشيخ العلامة مقبلا ابن هادي الوادي، أنا أذكره اليوم أكثر من مرة لأنكم تحبون سيرته، تحبون أو لا؟ أرى هذا في أسارير وجوهكم بهجة وسرورا. في بداية دعوته ذهب إلى مسجد الهادي. مسجد الهادي كما عندنا هنا عبد السلام الأسمر، قباب وأضرحة وطواف على القبر واستغاثة وتمسح بأتربة الموتى. ماذا فعل الشيخ؟ مستضعف لا ناصر له إلا الله عز وجل، ليس أحد ينصره. دخل المسجد وأخذ مكبر الصوت أمام عباد القبور، هؤلاء من الرافضة والشيعة، ودعا إلى توحيد الله وبين لهم أن ما يفعلونه هو الشرك البواح. هذا لا يقوى عليه كل أحد، لأن بلاد اليمن القتل أمرا عاديا، سيما بين القبائل. فبينما الشيخ يتكلم إذا بالرافضة الشيعة قاموا عليه. قال الشيخ: اتخذت العصا للميكروفون من أجل أن يواجههم بالعصا. فيا لله العجب، قيض الله لنصرته بني عمومته وهم شيعة، لكنهم أبناء عمومة، فوقفوا أمام هؤلاء وقالوا: لا تضربوه، هذا ابن عمنا. فجاءت الشرطة وأخذت الطرفين الشيعة والشيخ مقبل إلى السجن. هذه مواقف قوية يذكرها الشيخ وهو يضحك في ذكريات الدعوة. بعض إخواننا لا يستطيع أن ينكر على أغنية في سوق، يدخل السوق فيسمع أغنية وهو بلحيته وبثوبه وبإزاره وبسواكه، والسوق يعج بالأغاني، أو القهوة والمقهى يعج بالأغنية. لا يستطيع خجلا وضعفا أن يقول له: اتق الله، أغلق هذا، هذا حرام. هل هذا سيواجه؟ أجيبه. بعضهم لا يستطيع يواجه المتصوفة، وبينهم وبين مسجده ودرسه مسافة قريبة، من أجل أن لا يقوموا عليه. لابد أن تعلم أن هذه التقديرات هي من إرجاف الشياطين، شياطين الإنس والجن، لأنك قد تصاحب ضعيفا فتضعف، تريد أن تنكر، يا أخي ربما تحصل مشكلة، ضيعوا الدنيا. واعتاد وألف ألا يواجه، وتربى ألا يواجه، فصار مخذلا لا يعول على نصرته للحق، ولا يرتفع صوته صادعا بنصرة أهله. الآن تبتدئ دعوتك منذ بداية الطلب رجلا قويا تنتصر للحق وأهله، أبشر أبشر. فإذا ألفت الضعف والخور، وألفت الخذلان، وأحببت الإرجاف لإخوانك، كل هذا من المخاوف الشيطانية. الدعوة تحتاج إلى رجال، ولست أدعو إلى التهور والحمق والطيش، لا، أدعو إلى مواقف فرقان بين الحق والباطل. هذه ما فيها مداهمة ولا مساومة ولا مجاملة. محمد فرق بين الناس وفرق بين الناس، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. أما أن تصير هكذا مذبذبا مشتتا ضعيفا مختبئا، شجاعا إذا أمكنتني فرصة، فإذا لم تكن فرصة فجبان، لا. انظر في تراجم الأئمة ممن كانوا على رؤوس الأزمنة، انظر إلى مواقف الشوكاني مثلا في غاية القوة، انظر إلى مواقف محمد بن الوزير الصنعاني صاحب العواصم من القواصم في غاية قوة، انظر إلى مواجهات أبي محمد بن حزم الأندلسي في غاية القوة، انظر إلى مواجهات بقي ابن مخلد في غاية القوة، انظر إلى إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل مالك بن أنس في غاية القوة، لكن القوة لا تستلزم التهور ولا العجلة، لكن إذا جاء وقت التميز والفرقان فينبغي أن تبين منهجك وأن لا تتذبذب. كثير ممن قد سقطوا بسهام أئمة الجرح والتعديل، السبب خذلانهم للحق وأهله. ولذلك لا تعول على كثير من الدروس والمحاضرات الخالية من النصرة للحق، هذه عند السلفيين لا تساوي شيئا. ولو حفظت الكتب الستة، ولو أتقنت فنونا وعلوما، الميزان نصرة الحق وأهله، وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. لذلك ينبغي على طالب العلم أن يثبت، الأعداء يحترمونك إذا علموا صدقك وشجاعتك وقوتك. الأعداء أنفسهم يعلمون أنك لا تساوم رجل لا تبيع، لكن إذا علموا عنك الضعف والخوار طمعوا في دعوتك وأهانوا هذه الدعوة. هناك أمثلة تدور في خيالي الآن لبعض ممن سقط في الدعوة إلى الله، السبب عدم شجاعته، عدم ثباته، مراعاة الخلق، الضعف عن المواجهة. إياك أن تتصف بهذه الأوصاف. الذي ينبغي أن تتعلمه حب الحق وأهله، وأنصره ولو لم يبقى بجانبه أحد، أنصره. العجب أن النصرة قد تأتيك من حيث لا تحتسب. أسألكم الآن، أحمد بن حنبل في فتنة القول بخلق القرآن ناصره الأئمة الكبار؟ أجيبوا، لم ينصرونه. فهل تعلم أحد ناصره؟ ما ناصره أحد، ناصره اللص أبو الهيثم، سبحان الله، لص يسجن، جاء إلى الإمام أحمد قال له ما هو إلا صوت أو صوتان ولا تشعر بعده، قال فثبت قلبي لص. أحيانا تأتيك النصرة من مكان غريب. الوالد رحمه الله، اللهم اغفر له وارحمه، كنت أجي إلى البيت وأنا في داخلي أقول سينكر علي هذه المواجهات والمصارعات والمصادمات، فيخرج من الغرفة ويجلس على الكرسي، يجلس على الكرسي يقول أنا أتابع خطب والمحاضرات وكذا، وأعتقد أظن أنه سينكر علي هذه الأشياء. فيقول رحمه الله، قال طالما تعرف نفسك على الحق ما توخرش. رحمه الله، نسأل الله يغفر له ويرحمه ويرحم موتى المسلمين. كلام غريب من رجل عامي يحب السنة ويحب أهل السنة، لكن يقول طالما تعرف نفسك أنك على الحق ما توخرش، قدم، هكذا يقول، رغم أنه يتحقق أن ولده ربما يؤذى وربما يقع كذا. فالنصرة أحيانا تأتيك من مكان لا تحتسب، وتفتقدها ممن تظن أنه سينصر. عول على قوة الصلة بالله عز وجل، وعول على حب السنة وأهلها، وعول أيضا على أن الدعوة شرف لك، وعول أيضا على صلة بربك في الرخاء يعرفك في الشدة. فهمتم؟ لأننا نرى في كثير من المواقف لبعض طلبة العلم فيما يتعلق بأمر الدعوة إلى الله أنك لا تراه، لا تراه في مواجهة لباطل يختبئ، في موقف شرعي يجب أن يقوم به لا يقوم، في دفع ظلم على إخوانه وعلى الدعوة السلفية لا ينبس ببنت شفا، ويتعلل بأنه مشغول بالطلب. علم لا ينتفع به إخوانك ولا تتقوى به الدعوة ولا تنصر به هذه الدعوة الطيبة لا خير فيه. ذات مرة شيخنا رحمه الله طلب من طالب أن يدرس إخوانه في كتاب نزهة النظر على نخبة الفكر، فقام هذا الطالب قال الشيخ درس إخوانك، محتاجون إلى هذا الدرس، لأنه جرت العادة هناك أن المستفيد يدرس إخوانه الجدد. فقال هذا الطالب على الفور: معي بحوث، عندي بحوث. فقال الشيخ: لا بارك الله فيك ولا في بحثك، لا بارك الله فيك ولا في بحثك. كلمة صادمة، كلمة قوية. أي بحوث وأي علم وإخوانك بحاجة إليك، والدعوة بحاجة إليك، والمواقف الشرعية تلزمك أن تقوم على قدميك. الدعوة السلفية ليست ملعبا وليست مسرحا، الدعوة السلفية جهاد نظيف، فينبغي أن تقوموا له وأن تتهيأوا لمواجهة الباطل وأهله. لا نواجههم بالأذية، لا قولا ولا فعلا، نواجههم بالعلم الصحيح من كلام الله وكلام رسوله، نواجههم بالحجج والبراهين ومذهب السلف، نواجههم بالمواقف الشرعية الصحيحة، نواجههم بكشف أباطيلهم، ولتستبين سبيل المجرمين. فهمتم؟ ومن هنا تتحقق أن أمر الدعوة إلى الله ليست فصاحة ولا بيانا ولا كلمات. الدعوة إلى الله عز وجل أن تتعرف هذا الحق وأن تقوى على بثه ونصرته. انتهى. على كل حال، هذه كلمتي، كلمة عابرة، أسأل الله جل في علا أن ينفعني وإياكم بها، وهي في غاية الأهمية. احتفظ بها الآن، استمع إليها بعد 10 سنوات. طيب، يقول الشيخ محمد المسلاتي رضا، محمد رضا المسلاتي مريض، أدعو له بالشفاء، نسأل الله جل في علا أن يشفيه وأن يقيمه بخير وعافية وأن يمسح عليه بيمينه الشافية. نسأل الله جل في علاه أن يشفيه شفاء لا سقم بعده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هو أحسن توه ولا أطيب؟ الحمد لله. قلت له في مكالمة هاتفية البارحة إن شيخنا رحمه الله لما أراد في الحديدة عملية جراحية، قال: قلت: يا رب، لئن أبقيتني بعد العملية لأجاهدن أهل البدع جهادا عظيما، هكذا قال. فشفاه الله وعافاه بسبب هذه العملية، وبعدها نشط الشيخ نشاطا قويا. فقلت للشيخ محمد: أنت أيضا عاهد الله على أن تكون ناصرا للسنة بعد، إيش رأيكم هذا الكلام؟ طيب ولا؟ أنا مشرف في غرفة في الواتساب، وهي غرفة لأبناء عمومتي، والمشرف فيها لا يريد مني ومن غيري النشر للعلماء تحذيراتهم من البدع والموالد، إذ أنه عندنا أقارب متصوفة في المجموعة، وأحيانا يسعون في التنظيم للانتخابات فيها، وأنا أرغب في نصحهم. فما نصيحتكم؟ نصيحتنا ألا تستجيب للقائم على هذه الغرفة، وهذا ظاهر أنه مداهن لهم، تنزل كلام العلماء وتحذيراتهم وتبين الحق برفق، وإياك أن تصارعهم في هذه الغرفة. أنقل كلام العلامة ابن باز رحمه الله، وأنقل كلام العلامة الألباني، كلام ربيعا المدخلي، مقبل الوادي، عبيد الجابري، انقل صالح اللحيدان، الفوزان. هل يوجد أحد يضيق من هؤلاء الشموس؟ لا أحد، إلا من كان في قلبه زيغ. أنزل في الغرفة، وهناك أشياء يخافها المرء ويجعل الله وراءها خيرا كثيرا، ما يدريك لعل هؤلاء تنشرح صدورهم لكلام العلماء. لا تتهيب وأنزل تحذيرات العلماء، لكنني أنصحك أن تنزل تحذيرات العلماء وتنزل شيئا آخر في الثبات على السنة ونصرتها والتوحيد كي تتنوع المادة، كي تتنوع المادة. وإذا رأيت أن تنزل كلاما في التوحيد ثم تنزل كلاما في السنة ثم تنزل كلاما في الأخلاق ثم تنزل التحذيرات، فهمتم؟ فيكون المتابع قد تهيأ لسماع التحذير. أيهما أولى بعد ختم القرآن، طلب العلم الشرعي كالتوحيد والفقه وأصول ونحوه، أم علوم القرآن كالتجويد والقراءات ونحو ذلك؟ هذه العلوم فيما يتعلق بالتجويد وما يتبعه، هذه قد تكون من فروض الكفاية ومن باب التوسع في هذا الفن، كثيرون قد تشاغلوا به. أنصحك بأن تشتغل ببقية العلوم التي هي أهمها توحيد الله والفقه والحديث وما يتبع ذلك، ولا ينبغي أن يذهب عمرك وراء التجويد وما يتبعه، فإن أناسا ضيعوا أنفسهم وراء هذه الأشياء، تجده ماهرا فيما يتعلق بالتجويد والقراءات وتجده جاهلا بأسس التوحيد والعقيدة. لا شك أن هذا من الغلط الفاحش الذي أوجب الله عليك هو العقيدة الصحيحة، ولا يصح عمل أبدا إلا بعقيدة التوحيد الصحيحة. لذلك أنصحك لا تنفق عمرك في هذا، أقبل على التوحيد دراسة وفهما، وأقبل على الحديث دراسة وفهما، ثم أقبل على ما يتبع ذلك من العلوم، والعمر قصير، العمر قصير، عليك بمهامات العلوم. أما أن تذهب وراء هذه الأشياء التي لم يلزمك الله بها ولا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكر أبو الفرج الجوزي أن من تلبيس إبليس الإغراق في هذه العلوم حتى تشغلك عن الأمور والعلوم المهمة. بعض الناس من عنده علم ولكن يتهرب من الإمامة والخطابة، هذا موجود وقد أجبنا عن هذا غير مرة. أنصح كل أخ ممن تأهل للإمامة والخطابة أن لا يبقي المكان شاغرا، وأن يتقي الله جل في علاه، فإنه يأثم إذا تعين عليه. يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، وأنت أقرأ. والخطابة أيضا مقام عظيم، إذا تخلفت عنه قام الصوفي يضل الناس، وقام الحزبي يضل الناس، وقام الجاهل يتكلم في دين الله بغير علم، وأنت جالس تأثم الإثم البالغ. اتق الله لما تعلمت ولما حفظت القرآن. على إخواننا أن يتولوا هذه المهمات الشرعية وأن يستعينوا بالله جل في علاه، فليس أحد راضيا عن نفسه. أنتم تظنون أننا راضون عن أنفسنا؟ الجواب لا، لسنا راضين عن أنفسنا. يود الواحد أن يجلس في بيته، لكن هذا هو ما يريده الشيطان. نحن نصارع أنفسنا تزكية، ونصارعها أيضا في المهمات الشرعية أن تؤدى كما يحب الله ويرضى، لكننا لسنا راضين عن أنفسنا. تقدم تقدم، وإذا علم الله فيك الصدق جاءتك الفتوحات. لأن بعض إخواننا من باب التواضع، من باب كراهية الرياء، من باب الخوف على نفسه، وقد يأتي يقول لو عندك ذنوب كيف ستكون خطيبا، عندك ذنوب كيف ستكون إماما. جاهد نفسك يا أخي، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أذكر سؤالا سئل العلامة ابن عثيمين ذات مرة، سأله شخص وهو إمام، قال أنا إمام في المسجد أصلي بالناس، لكن عندي بعض الذنوب الخفية وأنا أكره هذه الذنوب وأريد أن أنقطع عن الإمامة، مع العلم أن الله قد وضع لي القبول عند الناس. أنتم فهمتم؟ ما هو جواب العلامة ابن عثيمين؟ تبقى في إمامتك، وطالما أن الله قد وضع لك هذا القبول فلعل يكون مانعا من المضي في الذنب. فهمتم؟ هذا فقه العلامة ابن عثيمين. أحيانا تزج بنفسك في مقام رفيع، فماذا يحصل للنفس؟ صراع بين هذا المقام الرفيع الذي يتطلب صفات جميلة وبين ما أنت عليه من الضعف. هذا الصراع هي المعركة. فلو لم تزج بنفسك في هذا المقام لبقيت خاملا مصروعا. يعني أحيانا لا بد أن تدفع نفسك، تدفع طلب العلم. والله ما أستطيع، أنا صاحب ذنوب، أنا عندي ضعف في الذاكرة، أنا عندي خلل في الفهم. امضي، سترى الفتوحات وسترى الخيرات وسترى العطايا والمواهب من الله عز وجل. كونوا على حسن ظن بربكم. طيب، جزاكم الله خير معشر طلاب العلم على هذه الأريحية في الكلمة، وكان غرضنا جميعا أن ننشط في دعوتنا وأن نتهيأ لما هو قادم، لما هو قادم، وأن نأخذ الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فلا ضعف ولا تهاون ولا تفريط، وعزم، عزم أكيد على المضي إن شاء الله في نصرة هذا الدين، ولن يتركم أعمالكم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.